السحر والمطر. هذه خمسة ايش؟ معاني. طيب نشوف قوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. ما معنى السماء؟ لا خطأ. يرسل السماء عليكم مدرارا كل السحاب المطر. هذا وصف ليش؟ لأنه لماذا؟ المطر. وذلك العربي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا العربي وضع له الطعام فوجد فيه بلدا قال أصابته السماء المطر. إذن جاءه المطر فأصابه. فإن هذا معنى من خمسة ايش؟ معاني. فالسياق هو الذي يحدد أن هذا هو هذا هو المراد. مثلا قوله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذا وصف الصحابة. أنت إذا صعدت الآن في الطائرة أليس هذا يعني هذه هيئة الصحاب كالجبال؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فهذا وصف ليش؟ للسحاب. مثلا قول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبذ بسبب إلى السماء ثم ليقطع. السقف على ماذا؟ السقف. يعني هل ينبذ بحبل؟ السبب هو الحبل. المعاني السبب الحبل. فلم يمد بحد إلى ماذا؟ إلى السماء الدنيا إنما إلى السقف. فيشنق نفسه. هذا المشنقة فالشنق يكون بهذه الطريقة يضع حبلا في السقف ثم يلف حول عنقه بطريقة معينة ثم بعد ذلك يكون تحته شيء فيسقطه فبعد ذلك يشتد عليه الحبل فيختنق فيموت. فلاحظ أن معنى السبب هنا إيش؟ مثلا قوله تعالى أأمنتم من في السماء العلو. عرفت هذا؟ أأمنتم من في السماء أي ماذا؟ أفلو. فكل ما سماه فهو عالي. عرفت هذا؟ فيقال يعني الطائرة في السماء. الطائرة في ماذا؟ في السماء. هل هي داخل السماء أو في العلو؟ فكل ما سما فهو عالي. عرفت هذا؟ وقال تعالى والسماء بنيناها بأيدينا. السماء المبني السماء ماذا؟ فلاحظ لفظ واحد لكن له خمسة ايش؟ معاني. فلو جئت لكي تفسر يرسل عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا وتقول السحاب تخطئ. فهكذا هذه الألفاظ هكذا هذه الألفاظ كل آية تنزل بحسب معناها بحسب ايش؟ معناها. فينبغي أن يفرق الإنسان بين الإيمان المطلق والمطلق ايش؟ الإيمان. فالإيمان المطلق أن يكون عند الإنسان كمال في الإيمان. كمال في ماذا؟ فإذا أنت قرأت قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيش تفهم منها؟ يعني الإيمان المطلق الإيمان الكامل. الإيمان ماذا؟ الكامل. أما يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يعني لا تكونوا كالذين آذوا موسى فهذا يدخل فيه يعني من هو كامل الإيمان ومن هو ناقص إيش؟ ناقص الإيمان. فإذا فهم طالب العلم هذه الأمور استطاع أن يفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج المعتزلة من جهة ومذهب المرجئة من جهة. فالمرجئة لا يفرقون هنا. عرفت هذا؟ فيرون أن الزاني والسارق وغير ذلك يدخلون في هذا ويدخلون في هذا يدخلون في هذا ويدخلون في هذا. مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. فالخارج كيف يفهم منها؟ ماذا يفهم منها؟ ما فهم الخوارج بهذه الآية؟ يعني أن هذا هو وصفها الإيمان. فلم من لم يكن على هذه الأوصاف فليس إيش؟ وليس بمؤمن. إذن يرون أن العمل داخل في الإيمان ويرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ولكن هذا لا يتجزأ ولا يمكن أن تأتي ببعضه وتترك إيش؟ بعضه. فمن جرد الإخلال بشيء منه أنت أخليت بماذا؟ بالإيمان. طيب والمرجئ ماذا يفهم منها؟ لهم لا يدخل أصل العمل في مسمى إيش؟ الإيمان في هذا. فيقول يعني هذه الأمور لا تدخل في إيش؟ في مسمى الإيمان. بعد ذلك هم يختلفون هل هي شرط كمال فيه هل هي شرط ماذا كمال فيه أو ليست إيش؟